السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله خلق الخلق بقدرته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأعد الجنة لمن آمن به وعمل برضاه، وأعد النار لمن كفر به وعصاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن التقوى سبيل الوصول إلى الجنان. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ما هي إلا سنون، وما هي إلا أيام وليالي يضع فيها العابدون رحالهم في جنة عرضها السماوات والأرض. ما هي إلا أعمار وآجال لا تصل إلى قرن من الزمان، ويضع فيها أصحاب الهموم همومهم، وأصحاب الغموم همومهم، ويضع فيها الناصبون تعبهم، لأنهم مبشرون موعودون بوعد الله الجنة. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. واها للجنة واها، الرحمن بانيها، الرحمن بانيها، ومحمد صلى الله عليه وسلم الداعي إليها. عجبا والله للناس، يقول لهم الناس: اصبروا فنعطيكم مساكن بعد 10 سنين، فيصبرون. ثم إذا قال لهم الرحمن: اصبروا نعطيكم جنة عرضها السماوات والأرض، يتضجرون ويتململون. أهم بوعد الخلق يثقون، وبوعد الخالق يتشككون؟ الجنة هي دار النعيم المقيم، الجنة هي دار النعيم المقيم، أعدها الله لعباده المتقين، وأعد لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. بل وفيها ما لا يخطر على قلب بشر، بل ولا يخطر ما فيها على قلب بشر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، ولولا الاسم ما عرفنا المبشر به والموعود عليه. قال موسى: أي ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال الله: 10 أمثال الدنيا، 10 أمثال الدنيا. فقال موسى: أي ربي، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. تروح تسافر يمين شمال شرق غرب، لن ترى مثل ما في الجنة، كذبوا حيث قالوا الأرض الفلانية أرض الله في الجنة. يا مساكين، أتشبه جنة الله بأرض هي جزء من الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ هذا كذب. جنة الله يقول الله فيها أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أخرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في ليلة الإسراء والمعراج وفي المنام، فلم يصف لأصحابه الجنة إلا العمومات. أتدرون لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصف ما في الجنة بشيء يقربه إلى أذهانكم. عرضها السماوات والأرض فما طولها؟ لا حد لها. هي سلعة الله الغالية، هي سلعة الله الغالية. الدنيا تنازع فيها المشرك والموحد، الكافر والمؤمن، العاصي والطائع. أما الجنة دار الطيبين، دار الأنبياء والمرسلين، دار الصالحين، دار عباد الله المتقين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تنبهوا، إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه. عباد الله، إن الجنة ليست درجة واحدة. وإذا جاءك إبليس يحبطك يقول يكفي أن تدخل الجنة، قل له كذبت عدو الله، فلما لا تجعلني أكتفي بما عندي من الدنيا؟ اجعل همتك عالية. جاءت امرأة وهي أم حارثة ابن سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات ابنها، فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن ابني حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أي طائش. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. في رواية: دعوت له، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. أخرجه البخاري. هي درجات بعضها فوق بعض، أهلها متفاضلون بحسب منازلهم فيها. إذا كان الناس اليوم يتفاضلون عند الناس بقيمتهم المالية، فالله الناس يتفاضلون عنده بأرصدتهم الأخروية. فانظر ما رصيدك في الآخرة، فانظر كم رصيدك في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. وفي رواية: أفضل كوكب دري في السماء. هذه درجة وهذه درجة، أولئك هناك ناس وهناك ناس. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة محيطا، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. وما فيهم دني، ما في جنة من هو دني المنزلة، لكن أدناهم من يقول الله له اذهب وهو آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار. فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. الجنة عباد الله هي دار السلام، هي دار الخلود السرمدي الأبدي، دار المقامة، جنة المأوى، جنات عدن، والفردوس وهو أعلاها، والجنان أربع، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. أبوابها ثمانية. فعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، أخرجه البخاري، وما بين مصراعين من مصاريعها مسيرة 40 سنة، ولأهل الجنة فيها مساكن طيبة وغرف مبنية وقصور شاهقة وخيام مجوفة فارقة. لا تشغل نفسك بدنيا فانية عن قريب تزول عنها أو تزول عنك، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام، اختار الكلام الزين، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله لله بالليل والناس نيام. أخرجه الترمذي وحسنه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة، إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه. معاشر المسلمين، من قرأ القرآن بتدبر اشتاق قلبه إلى الجنة ولسان حاله واها للجنة واها، تربتها بيضاء من المسك الخالص والزعفران، حصبابها من اللؤلؤ والياقوت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنه ما بناؤها؟ قال: لبنه من ذهب ولبنه فضه، وملاطها اي الطين بين اللبنات، ولملاطها المسك الاذفر، والأذفر الطيب الرائحة، حصبارها اللؤلؤ والياقوت، ترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أخرجه أحمد وغيره، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وفي الجنة أنهار ليست ماء فحسب، بل متنوعة المشارب، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقد جاء في الوحيين القرآن والسنة عن وصف الجنة شيء يتعجب كيف ينام طالب الجنة عن طلبها. عن ماذا نتحدث إذا أردنا الحديث عن الجنة؟ عن طعام أهلها أم شرابهم؟ عن أشجار الجنة وظلالها وثمارها أم ماذا؟ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. أخرجه مسلم. وفي حديث أنس مرفوعا إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم. وأما الآنية فالأكواب والأباريق والكؤوس يطوف عليهم ولدان مخلدون غلمانهم خدمهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفيها الحور العين. قال الله متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون غلمان خدمك في الجنة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم أي عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جعل الله وإياكم من أهل الجنة ورزقنا نعيما مقيما بفضله ومنته. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعد الجنان للمتقين نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا بدنياكم لآخرتكم واعلموا أنكم مهما عملتم فعنها زائلون وإلى الآخرة سائرون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون إن أول من يدخل الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أخرجه مسلم. ألا وإن من يدخل الجنة يدخل على كمال الصورة وكمال السن أبناء 33 على صورة أبيهم آدم طولا في السماء وعلى أضواء ما يكونون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يكفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. أخرجه الشيخان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين، أبناء ثلاث أو ثلاثين سنة. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وإن أعظم نعيم الجنة، وإن أعظم نعيم لأهل الجنة يا عباد الله، وإن أعظم نعيم الجنة يا عباد الله هي رؤية الله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله الكريم الجميل الجليل ذي الجلال والإكرام. يقول ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة بإجماع المفسرين، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أخرجه مسلم. فأين طلاب الجنة المشمرون؟ أين رغاب الدرجات العلى المسارعون والسابقون السابقون؟ أولئك المقربون في جنات النعيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولا تغتروا بالدنيا الفانية، فإنها لا تبقى لأحد أبدا، فقد زال عن الملوك وعن الأغنياء وعن ذوي الأحساب بل وعن الأنبياء. أفأنتم فيها مخلدون؟ ما لكم لآخرتكم لا تهتمون وبدنياكم مشغولون وكأنكم فيها مخلدون وإلى الآخرة لا تسيرون؟ واها للجنة، واها عجبا لطلابها كيف ناموا ولرغابها كيف انشغلوا. اللهم رب السماوات العلى ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم يا ذا الفضل العظيم، اللهم يا ذا الكرم الواسع، أكرمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم أكرمنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا. اللهم اجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.